في خمر هنا في عدة شغلات. بعدين طيب إذا منا قابلة قانونية ما في قابل يعني إلا تكون دارسة دكتورة أو كذا دكتورة نسائية جراحة، هل يجوز نضع بناتنا أن يطلعوا دكتورة مثلا نسائية أو دكتورة أي شيء؟ هذه يريد أن تكون مرته أو أخته أو بنته كبش الفداء، هل يفعل؟ واضح الجواب؟ واضح جدا. جزاك الله خير.